السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإمام المتقين، وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، تعلمت من النجوم. ظني أن النهاردة اللقاء السابع في نفس السلسلة، بعد تاني، واليوم موعدنا مع النجوم، وهو يعني يمكن أنا بقيت أكرر الكلمة دي كتير، لقاء خاص فعلا. يعني كلما ازددنا تدبرا في مخلوقات الله عز وجل نورتنا. ألف سلام على حضرتك. كلما ازددنا تدبرا في مخلوقات الله عز وجل، كلما فعلا جاء اليقين الخالص في أننا نريد أن نكون أحسن وأفضل. فعلا كل ما الواحد كده يبص على المخلوقات دي يلاقي كم من الأشياء والإشارات اللي جاي لنا عشان خاطر نتعلم منها كتير كتير قوي. فنسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يصلح نفوسنا. اللهم أمين. تعلمت من النجوم. أول ما تعلمته من النجوم هو أن أكون هاديا، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالله عز وجل جعل لنا النجوم، خلق لنا النجوم أو من أحد الأسباب لنهتدي بها. وبالنجم هم يهتدون. فلذلك تعلمت من النجوم أن أكون هاديا. وكما تكلمنا قبل كده في الشمس إن هي كانت هادي أيضا، تمام، إنها مضيئة في نفسها، مضيئة لغيرها، تمام، فيها نور ومضيئة. القمر ذات نفسه كان مش مضيء في نفسه، ولكن بيقتبس من الشمس النور ليضيء فعلا. إلا أن النجوم لها وضع خاص، فهي فيها من ده وفيها من ده. يعني هي مش زي القمر غير مضيئة في نفسها، لا، هي مضيئة في نفسها، تمام، بس هي مش زي الشمس مضيئة لغيرها، ولكنها تهدي. وجودها مع بعض يهدي، وجودها بيفرق. يعني وجود هذا النجم هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، الناس اللي بتفهم في الفلك، احنا طبعا اهل حضر، فالموضوع ده بالنسبه لنا اخرنا، يعني علاقتنا بالنجوم، شايفه انا قاعد بتعد النجوم بالليل، بس يعني الرومانسيه، اقول لك شايفه ما اعرفش ايه، شايفاه، ربنا يهدينا. شاهد ان دي علاقتنا بالنجوم. انما اهل الباديه وناس لها خبره بهذه الامور بالليل عنده زي الصبح طول ما في نجوم، من هنا نمشي كده، وده هنا تبقى كده، وامشي على طول، ده الشمال، ده جنوب، ده شرق، ده غرب، ده همشي بالزاويه بالليل عنده زي الصبح بايه؟ بالنجوم. في البحر ما فيهاش، يعني ممكن مثلا في البر الناس تقول لك ايه، وعلامات، العلامات بقى، يعني البدو حافظين الصحراء، خد اول جبل يمين، بعد اول تبة شمال، هتمشي على طول هتلاقي مداء في حر على يمين، يعني كده يشرح لك مشوار 150 كيلو، تمام، وهو عادي حافظها. تمام. طب البحر هيحفظه ازاي بقى؟ خد اول موجة يمين بعد اول ده، يعني مش هيمكن. تمام، فيحتاج يحتاج ساعتها نجم، نجوم ساعتها تهتدي يهتدي به. لذلك تعلمت ان اكون كالنجم هاديا حقيقة. وانا قاعد بحضر هتكلم في هاديا دي في ايه، ظهرت حاجات كتير، ولكن تحديدا مش هتكلم الا في حاجة واحدة، هتكلم عن نجوم حقيقة. نجوم حقيقة ألا وهم الصحابة. أنا ليه يعني بدخل عنصر الصحابة رغما عن الدرس دلوقتي؟ تمام، لأن هم بالفعل نجوم، وهم أكبر نجوم. إحنا لما بنقول إحنا بنهتدي بأشياء، بنهتدي بإيه في الأرض؟ بالشمس والقمر والنجوم، صح؟ إحنا الشمس مضيء في نفسه، هو ذات نفسه، هي ذات نفسها مضيئة زي القرآن كده بالضبط. يعني مثل أن القرآن تمام هو شمس هذه الدنيا، هو مضيء يضيء للناس. تمام، ومثل أن القمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو منير للناس لا شك بنور الوحش وإن كان بشرا. ومثل أن النجوم المتناثرة الصحابة. لما يكتمل المنظومة الفلكية دي الإنسان يعرف يهتدي إلى الصراط المستقيم على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. لما يحصل عجز تلاقيها تهزت باظت مش مظبوطة، في حاجة غلط، فتجد شديد الجهد شديد المجاهدة شديد في كل شيء ومش واصلة معه. ليه؟ المنظومة غير مكتملة، السنن الكونية مش متفقة معه. لذلك نجوم هذه الأمة حقيقة الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولكن على رأس هذه النجوم الصحابة. أنا ليه داخل في الحتة دي رغما عن أنف النجوم؟ عشان خاطر الفكرة اللهم عصمني من الزلل، عايز أقول كلام محسوب وأنا ما بعرفش أمسك نفسي قوي. إن ربنا سبحانه وتعالى من علينا في هذه الأيام، اللهم لك الحمد، بالظروف اللي موجودة في البلد بقالنا فترة، سياسية تعليمية، حصل نوع من أنواع كده إيه التسوير لأشياء كتير جدا، يعني ثورة، يعني التسوير لأشياء كتير جدا جدا، منها الطريقة العلمية في التعلم. يعني في ناس كتير جدا دلوقتي اللهم لك الحمد مقبلة على العلم أكثر من البداية وبطريقة مختلفة. يعني في اليومين دول اللهم لك الحمد نوع من أنواع الاهتمام بالعلوم بشكل مختلف، الاهتمام باللغة أكثر، الاهتمام بالعقيدة أكثر، الاهتمام بالتفاصيل في العقيدة أكثر، الاهتمام بأصول الفقه أكثر، الاهتمام بأصول التفسير أكثر، الاهتمام بالفقه والمذهبة، وده حنبلي وده شافعي. يعني ما كانش الكلام ده موجود من فترة بهذا الانتشار، يعني كان موجود بشكل قليل بس دلوقتي موجود أكثر، الفقه الحنبلي والفقه ما خلينا نمشي الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، في نوع من أنواع الانتشار دلوقتي، وبقى الشباب الصغير من هو صغير كله يقول لك أنا حنبلي وأنا شافعي وأنا عشري، وده جيد كطريقة للتعلم وده جيد في أحسن شيء لا شك يعني من وجهة نظر على الأقل. ولكن بالذات في موضوع الشباب والعلوم الشرعية في حاجة ناقصة، في حاجة مش موجودة. المنظومة التعليمية المنظومة الفلكية اللي هو بيدور فيها في حاجة غلط. أنا عايز الناس تفهم كلامي كله على بعضه، يعني محدش يقطع جملتين ويمسكهم، لا يعني افهم دلوقتي كلامي كله على بعض. انا اقصد ايه؟ ان بقى فيه دلوقتي اليومين دول نوع من انواع اليقظة العلمية المعرفية المجردة. هتفهم حاجة؟ ايه الكلام الكبير اللي هو كلام يعني ايه؟ بقى فيه شباب كويس ونحسابه على خير ولطيف وجميل والكلام بقى الأكلاشي ده حطه انت على طول تمام. بقى في نوع من انواع الاهتمام بالعلوم الشرعية لذاتها، يعني بقى في جو دلوقتي ايه ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، وعشان خاطر بس ايه تبقى الكلام في النص تمام. الناس اللي بتتعلم فقه حنبلي او شافعي او مالكي او حنفي او عقيدة او فقه او اصول او لغة او تفسير او او او سيرة او او اي حاجة، في نهم وفي طلب العلم ابتدوا ايه يبرزوا بروز شديد، بس القضية عند بعضهم قليل. اسأل الله عز وجل ان يكتب لهم التوفيق والسداد والرشاد. بقت قضية معرفية اللي كنا بنتكلم فيه، بقت قضية معرفية أكثر ما هي بقت قضية إيه؟ تدين. أنتوا فاهمين قصدي إيه؟ تمام؟ بقى في ناس تقول لك إيه؟ ينفع نعمل كذا ولا كذا؟ يقول لك ينفع. منين؟ الأحناف بيقولوا. طب وينفع ينفع. ليه؟ الشافعية بيقولوا. طيب ينفع نعمل طبعا ده الجمهور. ينفع طبعا دول الحنابلة. طب الكلام ده حلو ولا مش حلو؟ حلو طبعا دول أئمة الأمة، ولكن في حاجة ناقصة، في رشة ملح مش موجودة، في حاجة مش ظبطة الموضوع. ايه هي؟ قضية التعلم بغرض ارضاء الله عز وجل. دي كانت عند مين؟ كانت عند النجوم دول الصحابة، كانت عند الصحابة، كانوا هم دول نجوم فعلا، نجوم حقيقة تمام. يعني اللي يجي دلوقتي حد يجي يسأل بغض النظر عن اي حاجة، حد بيسأل حد انا عايز اقلع نقاب، اقلعه ولا ما اقلعوش؟ سؤال ومبعوث تمام. عايز اقلع نقاب، اقلعه ولا ما اقلعوش؟ ايه الرد يكون؟ وجهة نظر انا الشخصية ما ينفعش يكون الرد ايه؟ ينفع طبعا تقلعيه، لان اصلا ستر الوجه ده رأي وجوب ستر الوجه ده رأي مش رأي الجمهور، بالعكس ده خلاف رأي الجمهور، فينفع تعملي كذا كذا كذا. ما ينفعش يكون ده الرد، يعني ما ينفعش. انا شفت السؤال ده بنفسي تمام، ولابسه نقاب بقى لها سنة ونص، ما ينفعش يكون ده الرد. ليه؟ في حتة ناقصة. ايه هي؟ قضية التدين، التدين قضية التقرب لله عز وجل. ما ينفعش يكون ده الرد. ما ينفعش كل حاجة مثلا اخبار كذا ايه حلال ولا حرام، يعني فرغ قلبك واسمع. ما ينفعش يكون القضية مثلا كذا هي حلال ولا حرام يبقى قضية حلال ولا حرام مجردة. انا يعني انا عايز اقول حاجة، سيدنا ابو بكر الصديق بلاش دي. طيب لو واحد اكل حاجة حرام وما كانش يعرف، اكل حاجة حرام كده هو وما كانش يعرف، واضح تمام؟ اللي اكله ده حلال ولا حرام؟ يعني عند الاحناف هيقولوا له ايه؟ خلاص انت ما كنتش تعرف تمام. طب عند المالكية هيقولوا ايه؟ ما كنتش تعرف. طب عند الشافعية هيقولوا ايه؟ برضو ما كنتش تعرف. طب عند الحنابلة هيقولوا ايه؟ برضو ما كنتش تعرف. كلهم هيقولوا نفس الكلام. طب عند ابو بكر الصديق هيقول ايه؟ لا، هات بقى النجم زي ابو بكر، يعني نجم النجوم ابو بكر الصديق، وشوف هو عمل ايه لما اكل مال من تكهن مولاه، كان عنده مولاه عبد وكان بيأتي له بالخراج ويأكل أبو بكر الصديق. فراح لف كده وجاب له أكل، وكان أبو بكر ميت من الجوع، جاب التمر وحطه وأكل، هو بيأكل ويقول له أنت عارف أنا جبت لك الأكل ده منين؟ قال له منين؟ قال له كنت تكهنت في الجاهلية ولا أحسن الكهانة. يعني لو واحد جاء كده طلب مني أن أنا أعمل له حاجة يعني من أمور الكهانة وعملتها له وأنا أصلا ما بعرفش، يعني كان نصب يعني عليه في الموضوع، تمام؟ وما كانش حاسبه كمان. فدلوقتي إيه اللي حصل؟ فقابلته فاداني الفلوس، فجبت لك الفلوس ولا جبت لك الأكل وبتاني. عمل سيدنا أبو بكر؟ دخل إيده ورجع كل شيء، كل شيء في بطنه، كل شيء في بطنه. سؤال، هو يجوز ويعديها ولا ما يجوز؟ يجوز. ليه؟ لأنه ما كانش يعرف رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولكن الحتة دي حتة إيه؟ تدين. الحتة دي حتة تدين. على فكرة أنا عارف إن أنا بقى المقطع ده ممكن يتقطع ويتعمل عليه حفلة، تمام؟ تمام؟ وإن الوعظ والشغل الوعاظ اللي مش وعاظ ده الصحابة، مش فكرة وعاظ ده، دول الصحابة، الصحابة بس، تمام؟ يعني أنا ساعات أفكر في عمر بن الخطاب لما فرض للتابع للمهاجرين كل واحد فيهم ياخد 4000 درهم ولا دينار مش فاكر، تمام؟ العطاء بتاعه، وفرض لابنه 3500 بس. فسئل في ذلك ده ابنه مهاجري ولا مش مهاجري؟ مهاجري، ياخد كام؟ 4. اداله ايه؟ 3.5. لما سئل في ذلك قال ايه؟ قال انما هاجر به ابوه. طب ايه اللي خلاه ينزلهم؟ العدل؟ لا، في سن التدين، في مش سنه، ده عمر بن الخطاب نجم، نجم. انا عايز اعرف هو قيام الليل فرض؟ حد يعني فرض وحد ما قالناش مش فرض. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما يروح لواحد عبد الله، زي واحد زي عبد الله بن عمرو بن العاص، ويقول له لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك، بيعاتب على ايه؟ عشان دول نجوم، ترك نافلة دول نجوم، موضوع تاني. فالفكرة في تعلم الفقه مش بس مجرد فكرة معرفية، فلان بيقول كذا وفلان بيقول كذا وفلان بيقول كذا وفلان بيقول لك شفت أهل العلم منهم كتير بيقولوا بجواز الأخذ من اللحية، ماشي مبني، بس النبي عمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ طيب سؤال، انا لما جاء قلد مين؟ هفترض ان انت قلت لي قلد اي حد، طيب هل اعاتب لما قلد النبي؟ ده المفترض التاني هو اللي يعاتب لو في حد هيتعاتب يعني، صح؟ الفكره فكره ان قضيه تعلم الدين بقى فيها شيء من تجربها من ربنا، بقى يتعلم فقه، أم فلان قال وعلان قال والإمام الفلاني قال وده قول معتبر عند أهل العلم، إنما هو قول الجمهور كان يخلي أبو طلحة الأنصاري يتصدق ببيرحاء. يعني لما نزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أبو طلحة الأنصاري ده راجل ساري جدا وسمع الآية، إيه اللي حصل؟ قال لك لا، مش حنام النهاردة وبيرحاء ملكي. إيه بيرحاء دي؟ جنينة قدام المسجد النبوي كبيرة وفيها ماء وفيها أشجار وفيها نخل وحاجة يعني تحفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب يخش يتمشى فيها، يعني ده سبب أدعى يخلي أبو طلحة يعمل إيه؟ يحتفظ بيها، حتى يبقى قاعد كل شويه يقول للنبي تعالى، تمام، صلى الله عليه وسلم. اما سمعها قال لك ايه؟ لا دي نتصدق بيها النهارده. كان جوه، كان بره بيرحاء، كان بره الجنينه اصلا، من بره السور نادى على مراته واولاده لا اطلعوا بره يلا هنتصدق بيها. يعني حتى ما شافش لنفسه حق ان هو يخش يجيبهم من جوه، وبعد كده دخل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ اني سمعت الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، و إن أحب مالي إلي بيرحاء وأنا أريد أن أجعلها لله صدقة فضعها حيث شئت. إيه اللي خلاه يعمل كده؟ ها؟ التدين، فكرة التدين. إن في ناس كتير قرأت كتاب وقرأت سنة، إنما فين التدين؟ مش عارف. اللي أنا عايز أقوله أن هؤلاء النجوم، الصحابة نجوم، نجوم يعني عارف لما يقول لك نجم المعرفش إيه، يعني أنا آسف على المثال بس إحنا نجم السينما المصرية السوبر ستار فلان الفلاني، تمام؟ ألفاظ عقيمة أسأل لكم، يعني بغض النظر عن اي حاجه، يعني اقعد يقول لك ثقافه الافلام والتمثيليات، طيب ماشي بغض النظر عن موضوع الحلال والحرام ده، انت ثقافيا والسينما والتلفزيون عالميا انت بتعمل ايه؟ افلام بتاعتك شكلها عامل ازاي جنب الافلام العالميه؟ تحس انها متصوره بتليفون بنانا اللي ما كانش فيه كاميرا كده، لا مخرج نافع ولا كاميرا نافعة ولا منتج عدل ولا تمثيل أصلا، تحس إن الناس كلهم أفوار والقصة فكسانة، لازم لازم والنهاية معروفة، ده غالبا لأنه بيبقى قصة مسروقة أصلا لأن مفيش كاتب، والإفهات فكسان، كل حاجة بتبقى كده. أقول لك الثقافة والسينما المصرية، طب اعمل لي حاجة عيب، ما طيب أجاهد نفسي فيها. يعني أنا مثلا الواحد يقول لوزارة الثقافة دي تمام، يعني أنتوا بتساعدونا أن احنا نقول أن الحاجات دي لا يجوز، لسبب بسيط جدا، أن ما فيش أي شهوة للنفس أنها تفرج على المستوى ده، مستوى مضمحل، يعني يمكن لو اتحسن حلو الناس بقى يا جماعة ابقوا جاهدوا نفسكم ساعتها، إنما المستوى دلوقتي أقل من أنا جاهد نفسي عشان، ومع ذلك أنت متمسك بالرديء، يعني حتى الحاجة غلط مش عارف تعملها. المهم إنما الألفاظ دي بتاعت مين؟ بتاعته يقول لك نجم النجوم في المعرفش إيه؟ هل هؤلاء نجوم؟ لا نجوم ولا حاجة، وإن كانوا نجوم فهم نجوم، نجوم في ما هم فيه، ولكن لما نيجي نتكلم عن الصحابة دول نجوم فعلا يهتدى بهم إلى الرشاد، يهتدى بهم إلى صحيح الدين، يهتدى بهم في الفعل، يهتدى بهم. يعني تعرف أن ابن مسعود كان إذا خيم الليل سمع له أزيز أو دوي كدوي النحل من القيام، من قيامه بالليل والبكاء، يهتدى بهم. لما تعرف أن أنس بن مالك كان هو ومراته وبنته بيقسموا على الليل على ثلاثة، هو أول تلت، مراته تاني تلت، بنته الوحيدة آخر تلت، البيت ده ما ينفعش الصلاة تنقطع فيه، عهد كده بينهم وبين بعض، فأول تلت أنس يقوم، تاني تلت يخلص صلاة يقوم صحي مراته قومي وقت القيام، تمام؟ صحت وصلت أنس نايم تقوم صحية البنت قومي قومي، ولو حد تعب ولا حاجة يعكسه، اهم حاجه البيت يفضل ايه؟ في صلاه. دي بيوت، دي بيوت مين؟ بيوت النجوم اللي يهتدى بهم. عشان خاطر كده مش عايز الاخوه تنساق ورا القضيه المعرفيه من مين قال ايه ومين قال ايه ومين قال ايه ومين قال ايه ومين قال ايه، من غير تدين، انساق زي ما انت عايز، ولكن ما تنساش ان انت في الاول وفي الاخر عايز ترضي ربنا. وانا بقول لكم حتى اغلب الاخوه اللي ماشيه ورا الحاجات دي اللي هي تحس ان هي انساقت في القضيه المعرفيه ونسي رضا ربنا، انا اسف، هو حد يقول لي انت عرفت منين ان هو نسي رضا ربنا؟ ما هو باين عليه طريقه كلامه، طريقه الفاظه، شكل هزاره، طريقة فتواه حاجة عجيبة جدا، حاجة عجيبة، حاجة عجيبة. الحمد لله ضعفنا من امتنى به غيرنا، ونسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا. ولكن كده غلط، كده غلط. يعني ان انا الراجل الصحابي الجليل اللي محدش يعرف اسمه اللي مات ولم يسجد لله سجدة، مش دي حاجة حلوة؟ يعني لو واحد فينا مش تتمنى تخش الجنة حتى لو محدش عارف انك حاجة؟ ها مش حاجة حلوة؟ نريد ان نكون مثل النجوم كالصحابة. الصحابة عايز تكون نجم امشي ورا دول. نجم تلاقي ده نجم في النفقة، وده نجم في العلوم، وده نجم في الجهاد، وده نجم في قضاء حوائج المسلمين، وده نجم في الحلال والحرام، وده نجم في القرآن، وده نجم في القيام. ونجم النجوم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق، أعلى حاجة. فعايز تتعلم من النجوم، تتعلم من النجوم الصحابة فعلا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. على فكرة رضي الله عنهم جميلة قوي، بس رضوا عنه دي اللي عجيبة قوي. ففكرة ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أبو بكر لابس حاجة كده إيه على مقوسهم يعني تعبانة شوية، فلما جاله جبريل قال له هو أبو بكر لابس كده ليه؟ قال له ما هو اتبرع بماله كله، معهوش. أبو بكر بقى رضي الله عنه وارضاه فقال له إيه؟ قال له إن الله يقرئه السلام ويسأله أراض أنت عن ربك. أبو بكر الصديق سمع الكلمتين وهو أم بيقول لك أراض أنت عن ربك أم ساخط. يعني تخيل جبريل نازل للنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص عشان يقول له اسأل أبو بكر الصديق أراض أنت عن ربك أم ساخط. فأبو بكر يقول لي أنا أسخط على ربي، يعني معقول برضو؟ بل أنا عن ربي راض، بل أنا عن ربي راض، بل أنا عن ربي راض. فكرة إن والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ها وراضوا عنه، فكرة إن يكون رضاك عن ربنا معتبر أو رضاهم عن ربنا معتبر، لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن. هو معتبر عند مين؟ عند الملك، عند الله جل جلاله. المعنى ده معنى إيه؟ معنى ده التدين. عشان خاطر كده اتقال أحد الصحابة قال والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبق بإيه؟ بشيء وقر في القلب. في حاجة كده كانت عند أبو بكر تمام وقرت في القلب، هي دي اللي خلتهم بقت أو خلته بقى بالمنظر ده. مش كتر فقه ولا كتر حنبلة ولا الشافعية ولا أصول ولا مش كتر ده، وأنا بقول اللي ماشي في السلك ده استزد إلى أن ينقطع نفسك وتقوم الأمة بهؤلاء، وطلب العلم فريضة على كل مسلم تمام. ولكن كما قال ابن عباس إنما العلم هو الخشية، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازددت علما ازددت خشية وازددت تورع. أنا أفكر ساعات في ابن سيرين لما كانت تجيله امرأة أجنبية في المنام عارفين القصة أن ابن سيرين كانت إذا مرت أمامه في المنام بيحلم امرأة أجنبية غض الطرف عنها. يعني هو نايم على السرير شغال، واحدة معدية، هو فين؟ هو في الحلم. واحدة معدية بقى فين؟ في الحلم. ايه اللي يحصل؟ فرصة بقى، حلم. لا، ابن سيرين يعمل ايه؟ يغض بصره. فين؟ في المنام، في الحلم. انا عايز اقول ان في ناس غض البصر عندها ده في الحلم، في الحقيقة. يعني انت بتحلم. يعني الراوي يقول يا ليتنا في اليقظة مثل ابن سيرين في المنام. طبعا الكلام ده بقى عند اللي حيتناول القضية الدينية كقضية معرفية فقط، هيبقى كلام ايه؟ دروشة. ده مش واقع، الشباب مش هنا، الدين عمره ما كان كده. الله، معلش، يمكن انت بتفهم اكتر من ابن سيرين، او وصلت الحال احسن من ابن سيرين. في حاجة ناقصة، تريد ان تكون نجما مثل الصحابة، امشي في نفس المجموعة الشمسية اللي احنا كنا بنتكلم عنها، شمس قرآن، قمر سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجوم صحابة، تمشي في المجموعة دي تصل الى الجنة ان شاء الله. هتاخد حتة وحتة، لأ والله حطوها. وربنا قال كده، قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا. آمنتم دي عايدة على مين يا جماعة؟ يعني الخطاب لما يجي كده صريح يبقى عايدة على مين؟ عايدة على الناس اللي كانت عايشة ساعتها وقت ما القرآن نزل، اللي هم كانوا مين؟ الصحابة. فقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا. لو ما آمنوش بقى بنفس هيئة الإيمان، نفس شكل الإيمان، نفس وضع الإيمان ده، إيه؟ فإنما هم في شقاق، ده هنا وده هنا وده. مش في شق، حتى شقاق، شق هنا وشق هنا وشق هنا وشق هنا، وده ماشي كده وده ماشي كده وده ماشي كده وده ماشي كده، وكل واحد ماشي في حتة. شخصة كده بنقول قرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإيدك على منهج السلف، الصحابة، الصحابة، أخلاق الصحابة، قيام الصحابة، قراءة القرآن بتاعت الصحابة، أخلاق الصحابة، التعامل مع الناس في الصحابة، التجارة في الصحابة، صدقة الصحابة، الصحابة. يعني إحنا عايزين نرجع 1400 سنة ورا. مش الناس بتقول لك أنتوا عايزين ترجعونا 1000 سنة؟ لا، مش عايزين نرجع الناس 1000 سنة ورا، احنا عايزين نرجع الناس 1700 سنة ورا، 1400 سنة ورا. 1700 كده هنخش في الجاهلية، بلاش، لا بلاش كده، يبقى فاضل كتير قوي عن النبي ما يجي صلى الله عليه وسلم. 1400 سنة اقل وقت، دي اقل حاجة ترجعها. بس ترجع 1400 سنة باخلاقك وبشكلك ومظهرك وطريقة كلامك وتجارتك والصدقة بتاعتك وتربية أبنائك وحق زوجتك، ارجع لكل ده. ده اللي مفترض يحصل، وهو ده زمن النجوم اللي احنا مفترض ان احنا نقتدي به. لذلك تعلمت من النجوم ان اكون هاديا بسمتي، سمت فقط. عشان خاطر كده انا عايز اقول لكم حاجة، الصحابة كان الصحابي من دول تشوفوا كده هو حاجة مختلفة. يعني أكثر من رواية، أكثر من حديث، واحد يدخل المسجد يقول لك فرأيت شابا عليه البهاء ونور، يطلع مين؟ هنا ابن مسعود، هنا ابن عباس، هنا لازم يطلع حد من الصحابة، أو مين؟ أو الذين اتبعوهم بإحسان، اللي هم زيهم. مش خاطر كده احنا زماننا ده مش زمن مشكلتنا، مش مشكلة قلة علم بس، إنما مشكلة غياب قدوة. كلام جميل قوي نقله الأستاذ مصطفى صادق الرافعي في كتاب وحي القلم، كتاب جميل وفوائد عجيبة صراحة. قال ايه؟ قال كلام عجبني قوي وفهموا على السياق اللي انا بقوله. قال ايه؟ هو بيروي قصة عن ابو علي. قال ابو علي وخدمت الى مصر. قصة واحد بيتأكد من حاجة يعني وبيتكلم بقى على اللي هو شافه لما جاء مصر ايام ما كانت مصر بصر يعني. قال أبو علي وخدمت إلى مصر لأرى أبا الحسن وأخذ عنه وأحقق ما سمعت من خبره مع ابن طولون. فلما لقيته لقيت رجلا من تلاميذ شيخنا الجنيد يتلألأ فيه نوره ويعمل فيه سره، وهما كالشمعة هو وشيخه، وهما كالشمعة والشمعة في الضوء، وإن صغرت واحدة وكبرت واحدة. شايفين أنا شخصات لما تمشي من هنا لما تطلع هنا تدور على شيخ تتعلم عليه، بس الشيخ عامل زي ايه؟ عامل زي الشمعة. طب كان في تلاميذ تانية ولا ما كانش فيه؟ كان فيه، انما هو ما خدش باله من ده الا من ده. ليه؟ قال لك اهو في الاول قال فلما لقيته لقيت رجلا من تلاميذ شيخان الجنيد يتلألأ فيه نوره ويعمل فيه سره. سر مين؟ شيخه. نور مين؟ شيخه. لما قعد مع حد قريب من النور اقتبس من نوره، ولكن في فرق. ايه الفرق؟ قال وهما كالشمعة والشمعة في الضوء، وان صغرت واحدة وكبرت واحدة. لسه برضو في تلميذ وأستاذ، ولكن تيجي اليومين دول أنا آسف، بص أنا وشي وش عاملة إزاي، بص أنا وشي وش مضلمين والله. إلا من رحم الله، في ناس منور، في ناس منور. أتكلم عننا تمام. ليه؟ لأن غابت القدوة. فين القدوة؟ فين والله فين القدوة؟ ربنا يعفو عنا. قال وعلامة الرجل، شوف الكلام بقى اللي جاي بقى، هو عامل المقال ده تحت عنوان الأسد، وكان في قصة للأسد في الآخر، إنما هو الأسد واضح إن هو مش بس اللي في الآخر، اللي في الأول وفي الآخر كمان. قال وعلامة الرجل من هؤلاء الناس المنورة دي أن يعمل وجوده في من حوله أكثر مما يعمل هو بنفسه. فهمتوا حاجة؟ إن وجوده يعمل أكثر مما هو بيقول وبيوجه وبيعلم. إن يخش المعلم بتاعك أو المربي بتاعك أو المهذب بتاعك أو أما يخش كده هو الموضوع اختلف، إذا يتقلب حالك يتغير. يعني كنا لما تفهم كده ابن القيم لما بيقول لك لما كنا بنحس بقسوة في قلوبنا نروح بس نبص في وجه الشيخ الإسلام ابن تيمية، بس نبص في وشه كده ونمشي خلاص، بس خلاص الدرس اتعمل والشريط اتسمع والكتب اتقرت وكل حاجة. بإيه؟ بس تبص في وشه بس. قدوة. قال لك علامة دول تمام إن هو وجوده بيعمل أكثر من اللي هو بيعمله بنفسه. مين كده؟ القدوة الحسنة. مين كده؟ فين الراجل ده اللي احنا عارفينه ان هو مش درويش وشغال وبيشتغل وبيكبر وبيعمر وبيعمل، لان الحته دي ايه احنا عرفنا بطحه فيها، ولكن عارفين ان هو من الذاكرين الله كثيرا، عارفين ان الراجل ده بتاع 15,000 تسبيحه في اليوم و15,000 استغفار في اليوم و11 ركعه قيام ليل وورد لنا الاجزاء، والحاجات دي مش كتير بس يمكن احنا لا نحسنها. على فكره احنا بنعمل حاجات في اليوم اكتر من كده بكتير، تاخد وقت اكتر من كده بكتير، لكن اين القدوه؟ يقول وعلامه الرجل من هؤلاء ان يعمل وجوده في من حوله اكثر مما يعمل هو بنفسه، كان بين الارواح وبينه نسبا شابكا، فله معنى ابوه الاب في ابنائه. ما تخش كده تلاقي أب قاعد مع أبنائه من غير ما تسأل، باين إن الرجل ده هو الأب. لا يراه من يراه منهم إلا أحس أنه شخصه الأكبر. فهذا هو الذي فيه التكملة الإنسانية للناس. وكأنه مخلوق، حط الكلمة دي تحتها مليون خط، وكأنه مخلوق خاصة لإثبات أن غير المستطاع مستطاع. في ناس مخلوقة عشان خاطر تثبت أن غير المستطاع مستطاع. يجي واحد يقول لك إيه، ما درتش أواظب على الصلاة في وقتها في شغلي، أقول له لا، فلان بيشتغل نفس الشغلانة وبيصلي الصلاة في شغل وقتها. أما يجي واحد يقول لي كل يوم ورد ثابت، أقول له أيوة، وفلان اللي نفس ظروفك كل يوم عنده ورد. تيجي تقولي القرآن كبير قوي أحفظه إمتى، أقول لك أصغر منك وحفظه. تيجي تقولي العلوم الشرعية والدراسة في الكلية مش عارف أجمع ما بينهم، يستحيل الحضور وأنا كلية هندسة وبتاع هندسة دايما أكتر ناس تشتكي، أقول له لا والله أكتر منك، تمام، كلية نفس كليتك ونفس وضعك وفي المغني، صح ولا لا؟ تيجي تقول أصل صلاة الفجر، أقول لك أصغر منك وبيصليها، وشغلك نفس ظروف شغلك وبيصلي الفجر في جماعة، وتقول وتقول وتقول. وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى خلقها لينا إيه؟ نجوم. مخلوق ليه؟ ليثبت إن غير المستطاع من وجهة نظري لا مستطاع. وعلى رأس هؤلاء الصحابة، على رأس هؤلاء الصحابة الذين جمعوا بين العلم والعمل، الذين جمعوا بين الدين والدنيا، الذين جمعوا بين تعمير الدنيا وتعمير الآخرة، الذين جمعوا بين توقير النبي صلى الله عليه وسلم والتعبد لله عز وجل والحفاظ كل إنسان فيهم على شرف نفسه. ولا الصحابة كانوا أذلاء؟ لا، كانوا أصحاب شرف، ومع ذلك كانوا أذلة على المؤمنين. مخلوقين ليه دول؟ لإثبات أن غير المستطاع مستطاع. ما واحد يقول لي يستحيل واحد يتبرع بماله كله، أقول له يستحيل تقول كلمة زي دي، أبو بكر عملها 3 مرات. تقولي يستحيل واحد يقوم الليل بالقرآن كام، أقول لك يستحيل تقول كلمة زي دي. ليه؟ عثمان بن عفان صلى ركعة واحدة وتر بالقرآن كامل في الحرم. لما تروح تعمل عمرة بأعملها. تيجي تقول ايه بقى بالمناسبة، تيجي تقول لك ايه يستحق الكلام ده، غلط. لا حصل، لا غلط، والله العظيم حصل. ما تحلفش غلط، روح اطعم 10 مساكين يا مثلا، طب 3 بالله العظيم حصل، والله العظيم حصل. يقول لي ما ينفعش. ليه؟ يقول لي بص بس العيشة بتبدأ من الساعة كام؟ 7 مثلا، قبل ما يصلوها يبقى 8، حيصلوها 7 يعني، هي ادانت وصلوها واقاموا وصلوها في نفس الوقت 7. الفجر بيبدا الساعه كام؟ 5. والخمسة جت عنا يعني، جت على العشاء، جت على الفجر. من 7 لـ5 كام؟ ها، 10 ساعات. 10 ساعات، حلو ده، يعني احنا كده موسعينها قوي. بص انا هبقى لاقصى درجات العدم واقعي معاك. ادي 10 ساعات، ال10 ساعات دول ينفع واحد يقرأ فيهم القرآن كامل؟ ينفع في حالة واحدة بس، ايه لو الجزء خد معاه قد ايه؟ 3/4 ساعة، وماشي بنفس الريتم ما بيتأخرش. يعني قرأ الجزء الاول في 3/4 ساعة، والجزء الـ30 ما كانش تعب، ماشي بنفس الطريقة، تمام. يبقى كده كملت ولا لا؟ لا ما كملتش. فين القيام والركوع والسجود والدعاء والفين الكلام ده كله؟ اقول لك لا، ما هي كانت ركعة وتر. يقولي لا لا لا لا، مش ما ينفعش، برضو ما ينفعش، برضو ما ينفعش. طب انا بقول لك نفعت، ونفعت حتى لو كان الفجر العشاء بيبدا الساعه 9 والفجر بيبدا الساعه برضو. ايوه انت كده بقى عايز الغي عقلي. مش الغي عقلي، في حاجه زي ما كنا بنتكلم عن التدين اللي احنا في ناس كتير مش فاهماه، في حاجه اسمها البركه، في حاجه ناس كتير برضو مش فاهماها وكلنا حسناها. يعني يجي اليوم الواحد عندي يقول كده، يجي يوم والله يعني to do list دي انا عندي to do list دي ما بمشيش الا بيها. تمام؟ فيها بتاع 30 حاجة. يجي يوم تعمل ال 30 ويجي يوم ما تعرفش تعمل 4 5 على بعض. في ايه؟ في بركة هنا وما فيش بركة هنا، مع ان هي هي ال 24 ساعة. بس في حاجة، في حاجة، يعني الله جل جلاله ما تخرجش ربنا من حساباتك. تعلمت من النجوم أن أكون نجما، نجما أثبت للناس أن غير المستطاع من وجهة نظرهم مستطاع. إذا رؤيا ذكر الله على الطريق ثابت راسخ كالصحابة، اقتبس من نور الوحي، من نور الهداية، من نور النبي صلى الله عليه وسلم، ويسير في فلكه آية بين الناس، آية بين الناس، وبالنجم هم يهتدون. يشاف يتعرف الطريق منين، يتعرف بورعه، يتعرف بصدقه، يتعرف بحلمه، يتعرف بأخلاقه، يتعرف ببره لأبوه والأمه، يتعرف بإنفاقه، يتعرف نجم. فكن نجما في عبادة الله عز وجل. واحد. اثنين، تعلمت من النجوم أن أكون أنانا لغيري. مع أني والله مش محضر على هذا الأساس، ولكن سيرة الصحابة وذكر الصحابة مخليني إيه؟ مش عايز أمشي من هناك. أمان النجوم، أمان كما كان الصحابة أمان لمن بعدهم. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى: وأن على لسان الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يغلب نجمة تيجي، اللي يجي يستمع كده للأقلام والتقدير، إيه اللي يحصل؟ يجي نجم يقوم مولع فيه. ليه؟ لأن النجوم أمانا للسماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يجي شيطان عقله يوز، ما في شيطان حيوزه بقى، هو شيطان أصلا عقله يوز، مش عارف عنده عقله ولا لا، حتة النار اللي عنده فوق دي توزه، يقوم إيه؟ نجم يأتي فيقذف عليه فيحرق. فقدر الله عز وجل أن يجعل للسماء حرس وهم النجوم، فتعلمت منهم أن أكون حارس وأمان لمن حولي. كن أمانا لمن حولك، لا تكن أبدا سبب من أسباب الفتنة، لا تكن بلا وزن. عارفين كده في شخصيات متدينة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندكم في العيلة أنت أو حد تاني، بس لما يبقى في حاجة غلط ما يدعوهوش. عارفين أنتوا الموضوع ده؟ يعني لما يبقى الموضوع كده مش تمام، يعني بين صحابكم في واحد كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليه مثلا، لما القعدة يبقى فيها هزار ويجيبوا سيرة فلان وفلان وفلان، يقوم طالع يقول لكم إيه؟ جماعة أنتوا كده بتغتابوه وكده ما يصحش. طبعا إحنا بقى هنستلمه بعد كده، وإيه يا عم إحنا بنهزر، وأنا كده ممكن أقول له الكلام ده في وشه عادي وهو يعرف أصلا إن إحنا بنقول له، برضه حرام، لا يجوز، ما ينفعش، كبيرة من الكبائر الغيبة. الغيبة كبيرة من الكبائر. فتيجي يوم ساكتين وخلاص، القعدة التانية بقى ما يجيبوهوش أصلا، ولو جه يبقوا عادين كده عايزين يشربوا عليه فوار. ليه؟ مش عارفين ياخدوا راحتهم. ليه؟ لأن هو بيحميهم من نفسه. قيمته بالإيجاب مش بالسلب، مش مالوش قيمة قاعد. لما واحد يبقى قاعدين كده وانت فعلتك، يجي واحد فلان الفلاني صغير كان او كبير، ومطلع سيجارة من العلبة ومولعها، تمام؟ هو مفترض ايه اللي يحصل؟ حد يقول له كده لا يجوز، كده حرام، السجاير حرام، لا يجوز. يقول لك سمعت فتوى بتقول ان سجاره او سجارتين مش حرام. لا حرام، معلش حرام، حرام ما ي... لا حرام ان شاء الله حرام. قال لك لا هي حرام، والله والله العظيم السجاير حرام، اقسم بالله العظيم السجاير حرام، وما ينفعش تعمل كده، وربنا يهديك ويتوب عليك. لو هو كل واحد بيجي يدخن يلاقي محاضره هيعمل ايه؟ هيبطل اسهل. او لما يجي يفتلى بهذا الامر هيخش الحمام بقى يشربها، هيكسف، هيلاقي نفسه راجل كبير كده داخل الحمام يشرب سيجاره، هيكسف، هيبطل. ولو ما بطلش، انا واجبي ان انا اكون امان ليه، انا واجبي ان انا احميه، انا واجبي ان انا ادعوه، ده واجبي، واجبي ان انا احمي من حولي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبه خردل من ايمان. لازم تبقى حاسس حتى بالذنب ان في حاجه غلط بتحصل، والا يبقى ما فيش ايمان، كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا حبه حتى خردل، انما نبقى شايفين الدنيا كده. لذلك الاب امان لابنائه، اللي ما بيصليش قول له يصلي، اللي مش لابسه حجاب شرعي يقول لها. وانا عايز اقول ان الاب اللي بيجيب لبنته هدوم شرعا لا يجوز ان هي تلبسها في الشارع، لا يجوز ان هي يجيب لها الهدوم دي اصلا. يعني ايه؟ طب تجيب هدوم منين؟ تجيب هدوم يجوز انها تلبسها في الشارع. طب ما هي عايزه تتفنطس برضه، ما هي بنت وعايزه تعيش زي البنات، تجيب الهدوم دي وتلبسها في البيت. اذا انت هتكبت الناس كده، طب ما كده هيتكبت. خلاص خليها تلبسها في الشارع وتاخد ذنوب، ولك رب يسألك، هيقول لك اديتك فلوس واديتك بنت، جيت الفلوس صرفتها في ايه؟ في لبس حرام تلبسه في الشارع وكنت موافق صح؟ وجيت حضرت درس محمد الغيظ وقال لك ما تعملش كده، وبرضه عنت وكنت فاكر ان ده حلال، لا والله العظيم حرام، حرام لا يجوز. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طب يعني غصب عنها؟ شوف انت بقى، هو دايما الغلطة بعد ما تتعمل يجي صاحب الغلطة عايز يصلح الغلطة بغلطة. هو ربها ازاي؟ هي صغيرة كانت بتشوفه بيصلي الفجر؟ لا، مامتها كانت لابسة حجاب شرعي عامل ازاي؟ كان عامل ازاي؟ كان حجابها مش شرعي. طب مامتها كانت بتصلي؟ يعني. طب وهو الاب ذات نفسه ايه الاخبار؟ يعني. طب الافراح اللي كان فيها فساتين وكده وكانوا بيعملوا لها كده؟ طب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا مره واحده البنت كبرت فعايزه تعمل زي ايه؟ زي ما هي متربيه، ما انت مربيها كده. يجي الاب يفاجئ ان كده كلام غلط، بقى ما ينفعش. فيقول ينفع اكبرها؟ يقول لك لا ما ينفعش اكبرها، انت اصلا اجبرتها على الطريق ده ابتداء، انت السبب فيه، انت السبب في اللي هي فيه ده. هي البنت ما تعلمتش الصلاه ليه؟ عشان انت ما علمتهاش، هي ما كانتش شايفه بابا بيصلي في مصلاه معاده. هي ليه البنت مش حافظه القران؟ هو ليه البنات الولاد والبنات مش حافظين القران؟ يعني الولاد اللي عندهم بالذات 10 سنين هو ليه مش حافظ قران؟ عشان بابا وماما ما ودهوش يحفظ قران. ويجي بعد كده الاب يبكي دم، وانا شفت حاجات زي دي وكتير. الابن عنده 20 مثلا سنه او اكتر، او البنت عندها 20 سنه اكتر او اقل، تمام، ويقول لك بيزعق لي، قول له يا شيخ بر الوالدين. طب ما كنت انت قول له الصلاه بالما هو صغير، انت جاي دلوقتي قول له بر الوالدين؟ قول له ان ما ينفعش يعمل معايا كده. اجي اقول له بر الوالدين بقى يا حبيبي، ويا ريت تيجي تحضر معانا الدرس والصلاه وفي المسجد والدنيا وما اعرفش ايه، اغلط اغلط غصب عني، واقول له ايه؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يا ربي يزين وجهك بلحيه. الاقي هو يقول لي ايه؟ لا مش للدرجه دي برضه، لا خد ابنك وروح بقى حكي لان انا ايه عندي مراره برضو ويعني ايه يعني مش يعني مش كده. في ناس عايزه تروح لترزي والله ترزي ايه الاخبار مقاسك كام اقول لك اه ماشي اكس لارج اه يوم عامل له اكس لارج واحد تاني ايه لارج لارج لارج والتاني ايه اكس في واحد بقى اكس اكس اكس اكس لارج يا رب ربنا عيالنا يا رب يا رب ربنا عيال لانها برضو مش شطاره لان تربيه الابناء دي برضو مش شطاره هو من عند الملك جل جلاله كده يا رب ربنا عيالنا يا رب يا رب ارزقنا واياهم حسن الخاتمه واجعلهم ائمه يهدون بامرك واجعلهم من حمله القران اللهم امين اللهم امين اللهم امين يا رب اللي ما عندوش ابن يجي له ابن ويكون على الوجه الذي تحبه وترضاه واللي ما عندوش زوجة يتجوز ويجيب ذرية كما تحبها وترضاه يا اللهم آمين. شوف لما قلنا زوجة الشباب تضحك ضحكة كأن احنا هنوزع عليهم حاجة وهم ماشيين. الشباب تعبان تعبان من جواه وأول ما يتجوز يسيب ورد القرآن وقيام الليل مع إن اللي اداله الزوجة هو اللي قال له صلي. يا رب اصلح حالنا. تعلمت من النجوم أن أكون أمانا لغيري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لمن بعدهم لأمتي فإذا ذهبوا أتى أمتي ما توعد. لما النبي مات الصحابة شافوا الفرقة والردة ولما الصحابة ماتوا صلى الله عليه وسلم ولما الصحابة ماتوا رضي الله عنهم الأمة شافت الفرق وهي ده عقدته كذا وده عقدته كذا وده عقدته كذا. وكذلك يجب أن تكون أنت في مكانك أمنة لمن حولك فإذا ذهبت أتى من حولك ما يوعدون أما إذا مت فكان موتك كحياتك فلا أرضاها لك. اثنين تعلمت أن أكون أمانا لأصحابي. ثلاثة سريعا كده عشان ما نطولش عليكم. ثلاثة تعلمت من النجوم ألا أغتر فإن الله عز وجل أقسم بالنجوم قسما فيه لطيفة وكأن الله عز وجل يقول لك وأن إذا تفهمت أنت أن النجم هذا هو النجم في ضخامته في سرعته إن النجم مضيء إن النجم يهتدى به إن النجم أمانا لمن حوله رجوما للشياطين فإن النجم قد يهوى كما قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقسم الله عز وجل بالنجم إذا هوى ضاع انطفأ والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. لذلك جئت أحذركم لا تأمن لا تغتر ولو كنت نجما زي الصحابة زي الصحابة كانوا خايفين ولا ما كانوش خايفين كانوا خايفين. كان أبو بكر الصديق كان يقول إيه يا ليتني كنت خشبة تعض ثم تلقى. كان أبو بكر الصديق يقول يا ليتني كنت شعرة في جنب رجل مسلم كان عمر بن الخطاب يقول لو نودي في أهل المحشر أن كل الناس في الجنة عدا واحدا لظننت أن يكون أنا. راح عشان يسأل أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ ليه؟ خايف. وكذلك النجم، كذلك المؤمن، كذلك سليم الفطرة، خايف. وأنا كنت قلت لكم مرة قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، بصراحة مش دي الأذكار اللي احنا بنقولها؟ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، صح؟ مش احنا بنقول الأذكار دي؟ بصراحة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده، انت وانت بتقول الأذكار دي بصراحة بصراحة بتستعيذ بالله عز وجل بجد من الكفر؟ بصراحة يعني ده سؤال اسأل نفسك فيه، هل انت بجد خايف تكفر بصراحة؟ وما تردش عليا لا ولا لا ولا حد يشوف، انت جاوب عن نفسك بصراحة كده. وانت بتقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر اعوذ بك، بتبقى مستحضر ساعتها اللهم اني اعوذ بك من الكفر دي، يا نهار ابيض انا خايف اكفر. اسأل نفسك. اصل النبي مش متصور ان هو يكون بيقولها بقلب غافل، يعني هو كان بيقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر وهو قصده مش الكفر قوي، يعني هو قصده ايه حاجة كده يعني، لا هو قصده ايه الكفر، يعني ما كانش بيقولها مجاملة للناس اللي قاعدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقولها مجاملة لما يقول والله لا أعلم ما يفعل الله بي ولا بكم، يعني دي مش مجاملة، يعني دي مش جدعة، يعني دي هي إيه، هو فعلا كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول أنه لن يدخل الجنة إلا أن يتغمده الله برحمته، هو فعلا فاهم أنه هو صلى الله عليه وسلم دخول الجنة ده برحمة ربنا، يعني دي مش مش مش مش تواضع. وشوف ازاي النبي بيقول لك ايه، شوف ده متواضع، هو متواضع ولكن هو فعلا هيدخل الجنة برحمة ربنا صلى الله عليه وسلم. لذلك لما تيجي يقول لك بقى هل انت فاهم ان انت ممكن تسقط؟ اصل عارفين يا شباب اللي مطمن قوي ده بياخد كل ضربة وضربة وكل فتنة وفتنة وكل طعنة وطعنة في تدينه وهو مش حاسس، هو مش حاسس، يعني هو مفتون ومش حاسس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والفتن دلوقتي جديدة، يعني يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا، كتير يتفتن ويسقط، يتفتن ويسقط، يتفتن ويتوه، يتفتن ويضيع، يتفتن كتير قوي. واحنا بنقول سامحوني يا شباب ان اللحية دلوقتي مش شرط صاحبها يكون متدين، كتير جدا بلحى ومنتكسين، وبقت المعلومة دي معلومة قديمة ومتربة، يعني قديمة قوي قوي، ده اتفتن بفلوس وده اتفتن بأسرته وده اتفتن بالاجتماعات وده اتفتن وده اتفتن، يبيع دينه بإيه؟ بعرض من الدنيا قليل قليل. سبحان الله، لا يعيش سعيد ولا يموت مرتاح اللي يبعد عن ربنا، اللي يتفتن بالدنيا لا يعيش سعيد ولا يموت مرتاح. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ليه؟ عشان مشى في غير طاعة الله. سبحان الله، الإنسان بيسيب طاعة ربنا ليه؟ بيبيع دينه ليه؟ عشان إيه؟ بصراحة كده عشان نفسه، عشان الدنيا، عشان نفسه. هو اللي بينزل اللي ما بينزلش صلاة الفجر ده هو بيعمل ايه؟ عايز يكسل، عايز ينام شوي. طيب واللي ما بيقراش قرآن ده بيعمل ايه؟ بيتفرج على التلفزيون ولا بيلبي رغبات نفسه يعني. طب واللي ما بيقدرش يقف قدام الحرام ويقول لا في بيته بيعمل ايه؟ بيريح دماغه. طب واللي ما بيتصدقش بيعمل ايه؟ بيحوش. تمام؟ هو اللي بيعمل اللي بيبعد عن طريق ربنا، بيبعد ربنا عن طريق ربنا ليه؟ عشان نفسه. فينسى ربنا ويفتكر نفسه، يقدم نفسه على ربنا، فإيه اللي يحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يجازيه بنقيض قصده. قال تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فيصيم الصلاة ما يستريحش، يحوش وفلوس تضيع، يتفتن بعياله وأول ناس تأذيه لما يكبروا ويبقى لهم إرادة وما يسمعوش كلامه، لأنه ما كانش بيسمع كلام ربنا، فربنا سبحانه وتعالى يسخطهم عليه. هي كده، هي ماشية كده، نسوا الله ليه؟ عشان نفسهم، فأنساهم أنفسهم. واللي يحط ربنا سبحانه وتعالى رقم واحد في حياته يسخر له كل شيء، كل شيء. لذلك قال أحد السلف: من صف صفي له. اللي يصفي أحواله مع ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يصفي له أحواله، كل حاجة تبقى تمشي كده زي الفل، كل حاجة كويسة، ناس بتوافق والدنيا جميلة، يقدم في حي، يروح ليقدم في حتة يقولوا له لا قفلنا خلاص، بس ايه ده احنا نسينا نحط دي، تعال طب يلا بالمرة، بيجي معاش طب عديها له المرة دي، طب عايزين ماشي وخروح معاه اي حاجة تلاقي ماشي، ويوم ما تقفل يقول لك ايه؟ بذنوبي استغفر الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولو أصابته ضراء ما عادش يعيط، صبر فكان خيرا له. حتى صبر المؤمن له حلاوة، له حلاوة، مجاهدة المؤمن لها حلاوة لو استشعر الحلاوة. اللهم ارزقنا حلاوة في جهادك وفي الصبر على رضائك، اللهم آمين. فتعلمت من النجوم ألا أغتر ولا أأمن، لأن النجم على عظمه وعلى كبره وعلى سرعته وعلى أنه آمنة وعلى أنه يهدي الناس، إلا أنه قد يهوى به، والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى. أربعة: تعلمت من النجوم أنه يجب أن أحافظ على شرف نفسي عند الملك. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه قسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم يعني إيه؟ يعني أقسم، نفي القسم قسم، توكيد للقسم، نفي القسم توكيد للقسم. فلا أقسم بمواقع النجوم يعني أقسم بمواقع النجوم. لذلك سؤال: لما يقسم الله عز وجل بمواقع النجوم أين موقعك؟ أنت مكانك فين؟ أنت بتعمل إيه؟ على رأي الضابط اللي قابلته في لجنة كده، وكان بياخد رخص الناس وبيستهزأ ببعضهم، فواحد بيقول له: أنا فلان الفلان. قال له: فلان فلان ده بيبيع إيه يعني؟ هو الواحد أول ما يحط نجمة واحدة بس على بيحس إنه هو بقى مجموعة الشمسية كلها، إلا من رحم الله، في ناس محترمة بصراحة. آه والله، لسه واحد موقفني اللجنة امبارح، والله العظيم محترم ما شاء الله، أخواته اللي بال عليه، في ناس تتعامل معاها تحس إن بابا وماما عملوا مجهود في الشخص ده، متربي. واقف في اللجنة، أول ما دخلت على اللجنة والله انا مش واخد بالي انها لجنه اصلا، فواحد بيعمل لي كده، فانا شفت ازازه مكسوره في نص الشارع قبل بالظبط، فانا قمت مهدي كده، ففتحت قلت لهم: معلش في ازازه ورا، يا ريت بس تبقى تشيلها لان قال لي الرخص. قلت له: ايه ازازه رخص؟ فببص كده لقيت بوكس وعساكر. اه دي لجنه. اه طب اتفضل. قال لي: فين الازازه؟ قلت له: هنا. فراح خد الازازه، ومؤدب جدا ان شاء الله، مع انه مفترض ان لو مكانه مش هشوف الرخص بصراحة، شيل الإزازة وامشي. مهم ان اين موقعك انت، مكانك فين؟ مكانك فين في الدعوة؟ مكانك فين في الدين؟ مكانك فين في اي حتة؟ يعني تعريف التقوى ايه؟ ان يجدك الله حيث امرك ويفتقدك حيث نهاك. انت مكانك فين؟ مكان هدومك بالنسبة للحجاب الشرعي ايه؟ مكانك وقت الصلاة فين؟ مكانك والبنت اللي لابسة لبس ما يصحش شرعا، مكان عينيك فين؟ مكانك وانت شايف محتاج فين؟ مكانك وانت شايف منكر فين؟ وانت شايف معروف فين؟ مكانك فين؟ الله عز وجل أقسم بمواقع النجوم لشرفها، وإنه قسم لو تعلمون عظيم. وكذلك هناك أناس مواقعهم عظيمة، مواقعهم عظيمة، عاملين توازن في الأرض تقوم بهم الدنيا، يحفظ الله عز وجل بهم الأرض. لذلك تعلم من النجوم أن يكون لك مكان يرضى الله عز وجل به عنك. وقد قال أحد السلف: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. في ناس أقامها الله عز وجل لقيام حوائج الناس، لقيام بالدعوة إلى الله، للقيام بتعليم القرآن، للقيام بحواجب القراء، بالقيام أقل شيء بإدخال السرور على المسلم كده بس. يعني أنا لا أخفيكم سرا، أحيانا بتحصل في الدرس هنا لما ابتدي أتكلم أبص كده نظرة عامة في الناس، ألاقي أحد، سامحوني، ألاقي أحد الناس والله العظيم يعني اللي هو يعني مش ممكن، عبث غير عادي وتكشيرة وتبريئة، أنا حاسس أنه جاي مزقوق، حاسس أنه مخبر جاي، يعني في حاجة غلط. تمام، أتشوفه والله ينقبض صدري، أحدد موقعه كده لو واحد ولا اتنين، وابتدي أتجنب النظر في الحتة دي طول الدرس، طول الدرس. أول ما خلص الدرس غالبا ده بيحصل، وأقول له إيه ما تبتسم، يبتسم والله ضحكتك حلو، بتبقى حلوة بس حرمنا منها ليه؟ أنا مش فاهم يعني السنان مش عورة، بس في ناس متشددين زيادة عن اللزوم. الشاهد إن موقعك فين، موقعك فين؟ أنت بتقول للناس تعمل إيه؟ أنت وزنك إيه؟ مكانك فين؟ إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. أربع نقاط تعلمناها من النجوم: واحد، أن أكون هاديا، اثنين، أن أكون أمانا لمن حولي، ثلاثة، تعلمت أن لا أغتر، أربعة، أين موقعي. يمكن خمسة وستة وسبعة متكررين، يعني اللي هو تعلمت من النجوم الجمال. الله عز وجل قال: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، بالنجوم. تمام، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، اللي هي النجوم، وتكلمنا عن الجمال المرة السابقة، وان انت محتاج ان انت تكون جميل الهيئة، نظيف الهيئة، طيب الرائحة. هل ده دين قلنا؟ ولا الاهتمام بالمظاهر ده من سفاسف الامور وسفاسف يعني الحاجات اللي مش كويسة، يعني الحاجات ما لهاش لازمة؟ ها، دين، الهندام من الدين. طب البهدلة والمرمطة، لان دي من الحياة الدنيا الفانية، وانا لا اهتم بهذه الامور القبيحة الزائلة. لا، ده انت كده بتخنقنا احنا. تمام، فكن جميلا، ان الله جميل يحب الجمال. البس الحاجة وانت بتختار القميص، اختار القميص اللي لايق على البنطلون ولايق على الدنيا، وشراب لايق، ده مش سفاسف يعني، ما يعني ما فيش اي قيمة ان يبقى ده في لون وده في لون، انا اشوفك يعني مش لازم. ده دين، ده دين، الهندام من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان احسن الناس صورة، فاحتسب في هذه الامور، احتسب في هذه الامور. ستة، ان النجوم مسخرات للناس، الله عز وجل قال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري. فكن في حوائج الناس. سبعة، الطاعة، تعلمت من النجوم الطاعة. قال تعالى والنجم والشجر يسجدان، قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الساجدين. سبع أشياء تعلمناها من النجوم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله عز وجل أن يفتح لكم أبواب الخير وأن يفتح صدورنا وقلوبنا لما يحب ويرضى وأن يعيننا على إصلاح أنفسنا. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.